بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بمعنى بعض الأحاديث التي سبقت كحديث أبي ذر رضي الله عنه وعن أصحاب رسوله أجمعين. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. وعرفنا أن السلامة هو المفاصل والعظام، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. يعني هذه الروايات فيها زيادات، حديث أبي ذر ليس فيه هذا، ذكر أنواعا من الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها الإنسان، ومن ذلك هنا في هذه الرواية تعدل بين الاثنين، بمعنى أنك تحكم بين اثنين، بمعنى أنك تصلح بين اثنين، بينهما خصومة ومنازعة، فتجمع بين القلوب وتفض النزاع وتدفع أسباب الشر بين المسلمين، فإن هذا الأمر تؤجر عليه، سواء كان ذلك بين الرجل وامرأته، أو بين الرجل وجاره، أو بين الرجل ومن يعامله بمعاملة كالأجير أو الشريك أو نحو ذلك، فإن الإنسان يؤجر على هذا، وقد رخص له الشارع بألوان من التوسع كالكذب في ذلك من أجل جمع القلوب. يقول: فلان يثني عليك ويذكرك بالخير ويحب قربك وما أشبه ذلك من الكلام، من أجل أن ينجذب إليه قلبه. يقول: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. هذا باعتبار السابق طبعا، حينما كان الناس على الجمال والدواب المعروفة، فلربما الرجل يحتاج إلى إعانة ليركب، ولربما يحتاج الرجل إلى إعانة ليحمل متاعه، فتكون الأحمال، يكون العدل منها هنا والآخر منها هنا، على جانبي البعير مثلا أو الحمار أو نحو ذلك، فيحتاج إلى من يرفع معه هذا. وكانوا في السابق يتعبون من هذه القضايا في الأسفار وفي غيرها، فهذه الأحمال التي على الرواحل إذا نزلوا في محل اشتغلوا برفعها عنها ووضعها على الأرض من أجل أن تستروح الدواب ولربما ترعى أو نحو هذا، وإذا أرادوا أن يرتحلوا حملها الرجال ووضعوها على ظهور هذه الدواب. فهذه أعمال تحتاج إلى كلف، تحتاج إلى جهود، ولربما يعجز، يكون الإنسان ضعيفا والشباب الأقوياء، قد الواحد منهم يحمل العدلين بنفسه، ولكن الضعيف الرجل الكبير فلا يبقى يكابد ذلك، فهذا يؤجر عليه الإنسان. واليوم إذا تعطلت عليه سيارة فأعين على إصلاحها أو نحو هذا، نعم، فإن الإنسان يؤجر على ذلك جميعا. قال: والكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة، الله عز وجل يقول فيما أخذه على بني إسرائيل: وقولوا للناس حسنا. قولوا للناس حسنا أي القول الطيب والكلام الطيب، ويكون ذلك آكد إذا كان في حق الوالدين والأقربين. فالله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فيدخل فيه الإحسان القولي والإحسان الفعلي. وقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تسيء إليهما بالقول، لا تبدي ضجر، سواء كانوا بلغوا الكبر أو لم يبلغوا الكبر، ولكن الكبير أحوج إلى صبر من الأب الشاب، لأن الأب الكبير تكثر حوائجه إذا ضعف، ولربما تكثر أسئلته عما لا يعنيه إذا كان في حال لا يتصرف فيها بشؤونه. إذا بلغ الإنسان في حال من الكبر جالس ليس عنده عمل، فإنه لربما يشتغل كثيرا بالسؤال: أين فلان؟ ومن جاء؟ ومن ذهب؟ ومن وقف؟ ومن مشى؟ ومن دخل؟ ومن خرج؟ فلربما يضجر الولد، فهو مأمور بالصبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فهذا كله خلاف الإحسان القولي، وقل لهما قولا كريما. وكذلك من السائلين كما قال الله عز وجل في حق الأقارب والمحتاجين، قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إذا كان ما عندك شيء تصلهم وتعطيهم قل لهم كلاما طيبا، إذا جانا شيء أعطيناكم، إذا وسع الله أعطيناكم، أبشروا بالخير، كلاما طيبا. ولذلك قال الله عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف كلام طيب تصرف به هذا الإنسان، ومغفرة لما قد يقع منه من الإلحاح، السائل قد يلح وقد يضايق أحيانا بطريقته في السؤال، قول معروف ومغفرة لما قد يقع منه من التعدي خير من صدقة يتبعها أذى تجرح فيها مشاعره، إما بالزجر وإما بالمن يمن على هذا الإنسان. هذا في في في في الضعفاء، في المحتاجين، في الأقارب، في الوالدين، كلام الطيب. وكذلك الكلام الطيب مع جميع الناس بمختلف صنوفهم، فالكلمة الطيبة صدقة. وقولوا للناس حسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة ارفقي، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء، لما سبت البعير وضربته وكذا لما كان فيه بعض النفور. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت عائشة رضي الله عنها اليهود الذين قالوا السام عليكم، فقالت وعليكم السام واللعنة، فقال أما سمعتي ما قلت؟ قال وعليكم، فرد عليهم ما قالوا. فكل ذلك من الكلام الحسن الطيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فقال والكلمة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. طبعا الإنسان وهو يمشي إلى الصلاة يكتب له صدقة. وقد دل حديث آخر في الرجل الذي كان بيته بعيدا عن المسجد، فقال له الصحابة رضي الله عنهم لو اتخذت حمارا أو نعم، فقال والله ما أحب ذلك، وإني لأحتسب عند الله أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى بيتي إذا رجعت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك ما احتسبت، فدل على أن الرجوع من المسجد يكتب أيضا. ويدل عليه أيضا أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة. إيش معنى قفلة؟ يعني الرجوع من الغزو يكتب كما يكتب لهم في ذهابهم، كما قال الله عز وجل ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح. نعم، فما يسيرون مسيرا ولا إلا يكتب لهم. وكذلك في العودة والرجوع، فمن ذهب إلى عمل صالح للحج للمسجد للعمرة أو نحو هذا يكتب له ذهابه ويكتب له رجوعه بدلالة هذه الأحاديث. ولهذا كانت القاعدة الفقهية أن الوسائل لها حكم المقاصد، وسيلة إلى الحج بالركوب والمشي، والوسيلة إلى المسجد أن تمشي إليه، وسيلة إلى الصلاة. وكذلك الوسائل لها حكم المقاصد، وكذلك أيضا الزوائد. الزوائد المقصود بها مثل هذه الآثار الناتجة، يذهب للحج ويجيهم في الونزة يكتب، يحصل لحادث يكتب، يمرض نعم يكتب له ممشاه، حتى ما يدفعه للبنزين أو نحو هذا، نفقته في الطريق، نفق كل هذا مكتوب ما يضيع، نفقة مخلوفة. وبكل خطوة تمشيها وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وهذا سبق الكلام عليه، متفق عليه، رواه مسلم أيضا من حديث عائشة، من رواية عائشة رضي الله عنها قالت، رواية أخرى يأتي إن شاء الله تعالى على كل حال في يوم آخر. لكن على كل حال مثل هذه الأعمال جميعا التي سمعتم، كل ذلك في الأعمال التي يزاولها الإنسان بنفسه، يمشي كل خطوة تكتب، تصدق هذه نعم، يميط الأذى يكتب له يصلح بين اثنين يكتب، لكن هناك أعمال يكون الأجر جاريا مستمرا ما ينقطع، مثل الآن واحد بنى مثل المسجد، كل من صلى فيه يؤجر، يعني بناء المسجد صدقة، كل من صلى فيه يؤجر عليه. فهذا عمل، إنسان بنى مدرسة، كل من درس فيها يكتب لك من الأجر كذلك لأنك تسببت بهذا. إنسان بنى مستشفى، كل من دخل المستشفى وتعالج فيه أو نحو ذلك يكتب للإنسان فيه أجر. فهذه أعمال أجورها لا تنقطع، لذلك سميت بالصدقات الجارية لا تتوقف. فالإنسان اللي يريد يتجر مع الله عز وجل قد يتجر بهذه الطرق، يميط الأذى، يمشي كل خطوة، كل تسبيحة حسنة، أعماله الخاصة فقط، كل عمل بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لكن يستطيع أن يكون تاجرا في الحسنات، بمعنى أنه تأتيه بالجملة، ما هو على كل عمل مفرق، لا بالجملة، مثل ما ذكرنا يضع له عملا صدقة جارية ويكون بالجملة تأتيه. كم يأتي؟ 1000 شخص، هؤلاء 1000 كلهم يأتيه أجرهم دفعة واحدة كل ما دخل 1000، وهكذا بأجور لا تنقطع ولا تنفد. وبهذا يتفاضل الناس غاية التفاضل في اليوم الآخر. هذا، وصلى الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.